بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأً بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في تفسيره الجلالين في قول الله تعالى: أم تسألهم خرجا، أي أجرا على ما جئتهم به من الإيمان، فخراج ربك أي أجره وثوابه ورزقه خير. وفي قراءة خرجا في الموضعين، وفي قراءة أخرى خراجا فيهما، وهو خير الرازقين، أفضل من أعطى وآجر. وإنك لتدعوهم إلى صراط، أي طريق مستقيم، أي دين الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب عن الصراط أي الطريق لناكبون، أي عادلون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي جوع أصابهم بمكة 7 سنين، للجوا أي تمادوا في طغيانهم ضلالتهم يعمهون، أي يترددون. ولقد أخذناهم بالعذاب أي الجوع، فما استكانوا، تواضعوا لربهم، وما يتضرعون، يرغبون إلى الله بالدعاء. حتى ابتدائية، إذا فتحنا عليهم بابا ذا أي صاحب عذاب شديد، هو يوم بدر بالقتل، إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير. وهو الذي أنشأ أي خلق لكم السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة أي القلوب، قليلا ما تأكيد للقلة تشكرون. وهو الذي ذرأكم في ذرأكم أي خلقكم في الأرض، وإليه تحشرون أي تبعثون. وهو الذي يحيي بنفخ الروح في المضغة ويميت، ولو اختلاف الليل والنهار بالسواد والبياض والزيادة والنقصان، أفلا تعقلون صنعه تعالى فتعتبرون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أي الأولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ لا، وفي الهمزتين التحقيق في الموضعين، وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا أي البعث بعد الموت من قبل إن ما هذا إلا أساطير أي أكاذيب الأولين، كالأضاحيك والأعاديب جمع أسطورة بالضبط. قل لهم: لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها، سيقولون لله، قل لهم: أفلا تذكرون؟ أي بإدغام التاء في الذال، تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء قادر على الإحياء بعد الموت. قل: من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم أي الكرسي؟ سيقولون: الله. قل: أفلا تتقون؟ أي تحذرون عبادة غيره. قل: من بيده ملكوت أي ملك كل شيء، والتاو للمبالغة، وهو يجير ولا يجار عليه، يحمي ولا يحمى عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون: الله. وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين، نظرا إلى أن المعنى من له ما ذكر. قل: فأنى تسحرون؟ أي تخدعون وتصرفون عن الحق، أي عبادة الله وحده، أي كيف يخيل لكم أنه باطل؟ بل أتيناهم بالحق أي بالصدق، وإنهم لكاذبون في نفيه. وهو ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذن أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه، ولعل بعضهم على بعض، ولعل بعضهم على بعض أي مغالبة كفعل ملوك الدنيا. سبحان الله تنزيها له عما يصفونه، عما يصفون به، يصفونه به مما ذكر، عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد، بالجر صفة والرفع خبره مقدرا، فتعالى أي تعظم عما يشركونه معه. قل ربي، إما في إدغام نون إن شرطية في ماء زائدة، إما تريني ما يوعدونه من العذاب، هو صادق بالقتل ببدر، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، فأهلك بهلاكهم، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن، أي الخلة من الصفح والإعراض عنهم، هي أحسن السيئة، أي ادفع السيئة، أذاهم إياك، وهذا قبل الأمر بالقتال، نحن أعلم بما يصفون، أي يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه، وقل ربي أعوذ، أي أعتصم بك من همزات الشياطين، أي نزغاتهم، مما يوسوسون به، وأعوذ بك ربي أن يحضروني في أموري، لأنهم إنما يحضرون بسوء. حتى ابتدائية، إذا جاء أحدهم الموت، إذا جاء أحدهم الموت ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن، قال رب ارجعوني، الجمع للتعظيم، لعلي أعمل صالحا بأن أشهد أن لا إله إلا الله، يكون فيما تركت، ضيعت فيما تركت، أي ضيعت من عمري، أي في مقابلته، قال تعالى كلا، أي لا رجوع، إنها أي رب رأرجعون كلمة هو قائلها ولا فائدة له فيها، ومن ورائهم أي أمامهم برزخ حاجز يصدهم عن الرجوع إلى يوم يبعثون، ولا رجوع بعده. فإذا نفخ في الصور، أي القرن النفخة الأولى أو الثانية، فلا أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها ولا يتساءلون عنها، خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة، وفي بعضها يفيقون، وفي آية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم فهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، أي تحرقها، وهم فيها كالحون، أي سمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم، شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم، ويقال لهم ألم تكن آياتي من القرآن تتلى عليكم تخوفون بها فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف، وهما مصدران بمعنى، وكنا قوما ضالين عن الهداية، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى المخالفة فإنا ظالمون، قال لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين، اخسروا فيها، ابعدوا في النار، ابعدوا في النار أذلاء ولا تكلموني، في رفع العذاب عنكم، ف فينقطع رجاؤكم، إنه كان فريق من عبادي هم المهاجرون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا بضم السين وكسرها سخريا، مصدر بمعنى الهزء منهم، بلال بمعنى الهزء، وهؤلاء منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى إذا أنسوكم ذكري فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسب إليهم وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم النعيم المقيم بما صبروا على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم، إنهم بكسر الهمز هم الفائزون بمطلوبهم، استئناف وبفتحها أنهم مفعول ثان لجزيتهم. قال تعالى لهم بلسان مالك وفي قراءة قل كم لبثتم في الأرض في الدنيا وفي قبوركم عدد سنين، تمييز. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، شكوا في ذلك واستقصروه لعظم ما فيه من العذاب. فاسأل العادين أي الملائكة المحصين أعمال الخلق. قال تعالى بلسان مالك وفي قراءة قل إن أي ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي قراءة لا ترجعون بالبناء للفاعل والمفعول، لا بل لا بل لنعيدكم بالأمر والنهي وترجعوا إلينا. لنعيدنكم بالأمر والنهي وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعالى الله عن العبث وغيره مما لا يليق به. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي الكرسي، هو السرير الحسن. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، صفة كاشفة لا مفهوم لها، فإنما حسابها جزاؤه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أي لا يسعدون. وقل رب اغفر وارحم أي المؤمنين في الرحمة زيادة على المغفرة، وأنت خير الراحمين أفضل رحمة راحم. سورة النور مدنية وهي 64 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة أنزلناها وفرضناها مخففا ومشددة، وفرضناها لكثرة المفروض فيها، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالة لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الذال أي تتعظون، لعلكم تذكرون بإدغام التاء الثانية في الذال أي تتعظون. الزانية والزاني أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة، وألفيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره، وهو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أي ضربة، يقال جلده ضرب جلدة، ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عامل.

ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الدال خيريته فتعملون به، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى، هو خير لكم من القعود على الباب، والله بما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع أي منفعة لكم باستكنان وغيره كبيوت الربط والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون أي تظهرون وما تكتمون أي تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره، وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.